أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله أحبابنا الكرام في بداية هذه اللقاءات الإيمانية التي سنشرح فيها بإذن الله سبحانه وتعالى الأربعين النووية. حقيقة يعني عندنا 40 حديث، لو أفردنا لكل حديث 10 لقاءات لن نستطيع أن ننتهي من فوائده. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، أول حديث كما قال الشافعي رحمه الله يدخل فيه 70 بابا من أبواب الفقه. فلو كل حديث بدنا نعطيه حقه في الشرح والتحليل يعني تحتاج إلى سنوات. حنختصر قراءة سريعة للأحاديث وتعليقات يسيرة إن شاء الله تعالى. إذا كان في فائدة من ترجمة الصحابي، في معاني كلمات غريبة، في فوائد تربوية دعوية فقهية عقائدية نتعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى. نشرع بحول الله وقدرته في مقدمة يسيرة يعني حول فضل تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يقال في فضل تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المجالس وهذا العلم من أشرف العلوم، فإن شرف العلم من شرف المعلوم، وهذه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بمثل هذه المجالس يتسنى للإنسان التأسي والاتباع المطلوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي المحبة التي وعدها الله سبحانه وتعالى لمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وبه يتعرض الإنسان بمثل هذه المجالس ودراسة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يتعرض الإنسان لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرئ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أحفظ من سامع أو أوعى من سامع حسب رواية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ودارسوا هذا العلم هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل حديث نصلي على رسول الله مرة أو مرتين أو ثلاثة، وكما قال أحدهم أهل الحديث هم صحب النبي وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحبه. أهل الحديث هم صحب النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحبه. إن كانوا لم يصاحبوا جسده الشريف لكنهم صاحبوا سنته عليه الصلاة والسلام. وكان الشافعي يقول إذا رأيت صاحب حديث فكأني رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني رأيت صحابي. ويقول أيضا محمد ابن سيرين الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وسفيان الثوري رحمه الله يقول الملائكة حراس السماء، الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض، يحرسون دين الله تعالى ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الكذب والوضع والافتراء. وأسند إلى وكيع رحمه الله أنه قال لو أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثت حديثا، لو أعلم أن الصلاة والعبادة أفضل من طلب العلم وطلب الحديث ما حدث ولا انشغلت بالعبادة. إلى غير ذلك من الفوائد التي يصعب حصرها في مثل هذا المقام الضيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع رسول الله الذين يحشرون في زمرته، ومن طلاب العلم المجتهدين العاملين، اللهم آمين. بالنسبة للأربعين النووية، ما قصة الأربعين؟ ما سبب تسميتها؟ كم عدد أحاديثها بدقة؟ هل كلها صحيحة ولا ربما فيها بعض الأحاديث التي دون الصحيح؟ طيب، الأربعين النووية سميت بالنووية نسبة للإمام النووي رحمه الله تعالى، نسبة للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو أخذ الفكرة من ابن الصلاح رحمه الله. ابن الصلاح اللي هو صاحب المقدمة المشهورة، يعني وضع مجموعة من الأحاديث 26 حديث تقريبا، سماها الأحاديث الكلية، الأحاديث الكلية. فجاء النووي رحمه الله فاستدرك على ابن الصلاح، قال أيضا يوجد أحاديث كلية أخرى لم تتضمن هذه المجموعة من الأحاديث التي جمعها ابن الصلاح، فأضاف بقية الأربعين طبعا عملا بالحديث الوارد مما يروى. طبعا إذا قلنا مما يروى يعني الحديث فيه كلام أو فيه ضعف أو ما شابه ذلك، لا نجزم بأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. طبعا هذا الحديث وليس عليه المعول في جمع هذه 40، وإنما استأنس النووي رحمه الله، هو قال هذا الكلام في مقدمته، في مقدمة النووي قال: لا يعني ليس كل اعتمادي على هذا الحديث، لأنه حديث ضعيف وإن تعددت طرقه، ولكن لأحاديث أخرى مثل: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ونظر الله لأن سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، وأحاديث أخرى في فضل تبليغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودأب العلماء على جمع 40 كثيرة في باب من أبواب العلم، أو في فضيلة من فضائل الأدب والأخلاق أو غيره، مثلا 40 للآجري، 40 للآجرية، أو 40 لابن المقرئ، أو 40 للدارقطني، أو 40 في الجهاد والمجاهدين، أو 40 في أصول الدين، أو 40 في فضائل البلدان، أو 40 الفلسطينية، في أبواب من أبواب العلم. هذه فكرة 40 النووية، هذه يعني فكرة تأليفها، الأحاديث الكلية يعني التي تجمع أصول الدين ومباحث الدين، سواء كانت متعلقة بالعقيدة أو بالعبادة، أحاديث كلية يعني جوامع كلم. مثل حديث جبريل، مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، عن الإحسان، عن الإسلام، وهكذا. هذا من الأحاديث الكلية التي جمعت أصول الدين كلها. طبعا 40 هي ليست 40، وإنما هي 42، وسماها 40 أولا تجوزا لأقرب عدد كامل، يعني 41 و42 بدوش يقول 41 فسماها 40. كذلك الحديث: من حفظ على أمتي 40 حديثا، لا يعني عدم الزيادة، يعني أقل شيء 40 فما فوق 40 في فضائل في باب من أبواب العلم أو ما شابه ذلك، فهي 42 حديث. وللعلم ابن رجب الحنبلي رحمه الله يعني تمم هذه 40 بال50، ذكر فوق كمان 8 أحاديث حتى بلغت 50 أحاديث، أيضا من جوامع الكلم، أحاديث كلية مما استدركه ابن رجب رحمه الله. 40 كلها صحيحة ما عدا أفراد يسيرة من هذه الأحاديث، يعني تكلم بعض العلماء فيها، هي من قبيل الحسن لغيره أو الحسن لذاته. والنووي فيها رحمه الله كما قال الألباني يعني كان معتمد على تصحيح الترمذي أو تحسين الترمذي لبعض الأحاديث، أو كان يعني اكتفى بسكوت أبي داود في إخراج، هي تقريبا 4 أو 5 أحاديث متكلم فيها، لا بأس أن تتخذ ويعمل بها وتوضع في عين الاعتبار في باب الفضائل والأخلاق وما شابه ذلك. طيب، من هو النووي صاحب هذه 40؟ اسمه يحيى ابن شرف ابن مري الحوراني النووي، نسبة إلى قرية نوى في سوريا، من أعمال دمشق في سوريا، ويقال إنه هذه يعني قريبة من الجولان تقريبا، هذه القرية نوى قريبة من الجولان، وفيها مقام الإمام النووي رحمه الله، يكنى بأبي زكريا، كنيا على غير قياس، لأن الإمام النووي ما تزوج. واضح؟ له مصنفات كثيرة، يعني المتأمل في عدد مصنفاته رحم الله مقارنة بسنه حينما توفي صغير في 40 من العمر، لم يعمر حتى يخرج هذا العدد من المصنفات. العلماء فسروا يعني اكثاره من التأليف وكثرة مصنفاته وكثرة مؤلفاته التي يعني نفعها عم بلاد العالم الإسلامي ولا يخلو بيت من مؤلفات الإمام النووي، بعضها أو كلها أو مشابه، قالوا كان تحصيله تأليف وتأليفه تحصيل، يعني حينما يريد أن يحصل علم معين يكتب كتاب فيه، يكتب كتاب لنفسه من قبيل التعلم. ما هو مش بقول لك أفضل طرق التعلم اللي هو البحث عن مسألة معينة، ابحث خصص فيها، لم مسائلها، لم كل أقوال العلماء حوالي، وتكون أنت أبدعت في هذا المجال وتفوقت على غيرك. وهكذا الإمام النووي رحمه الله كان يؤلف أحيانا لنفسه، ولكن بعد وفاته رحمه الله أصبحت كتب نافعة للأمة جميعا، منها المجموع شرح المهذب، روضة الطالبين، شرح صحيح مسلم، رياض الصالحين الذي لا يخلو منه بيت مسلم، الأذكار النووية، 40 النووية، وسبحان الله كم كتب لهذه 40 من القبول في الناس، سبحان الله. أشهر 40 التي ألفها علماء الإسلام قاطبة، 40 النووية. مواقف من حياته رحمه الله: كان صاحب ورع شديد جدا، وكان صاحب اهتمام بوقته، كان يأكل 2 مرات في اليوم، مرة صباحا ومرة مساء، ولا يأخذ وقت كبير في الطعام والشراب، ولا يكثر منهما خوفا من أن يجلب له النوم رحمه الله. كان يتورع عن أكل فواكه دمشق، يتورع أن يأكل تفاح دمشق، مش بقول لك تفاح جولاني أو تفاح كذا، يتورع. ليش؟ قال لك لأنه دمشق مدينة كثيرة الأوقاف، فيها أراضي وقفية كثيرة، موقوفة على طلاب العلم، موقوفة على الأيتام، موقوفة على الفقراء، موقوفة على أعمال الخير، فالناس تيجي تزرع في الأوقاف، فدي يكون الثمرة منها حرام، فبالتالي بدهش يأكل منها. يتورع رضي الله عنه ورحمه الله. كان أيضا يعني يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وكان هو رئيس أو شيخ دار الحديث في دمشق، وكان لها راتب كبير، كان لها راتب كبير، ولكنه لم يكن يأخذ شيئا من هذا الراتب، يلقيه عند الخازن أو الآذن، فإذا تجمع مبلغ معين يذهب يشتري به كتب وأمور تنفع بيت دار الحديث، أو ينفق على الفقراء والمساكين أو ما شابه ذلك. ومواقف كثيرة من حياته يعني يصعب حصرها، يكفي من سيرته رحم الله. توفي سنة 676 هجرية، من تلاميذه جمال الدين المزي الحافظ الكبير، وأبو العباس أحمد بن فرج الإشبيلي وغيرهم. طبعا هو يقول في فضل هذه الأربعين في المقدمة، قال ينبغي لكل راغب في الآخرة أن يتعلم هذه الأحاديث، أن يتعلم هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله في مقدمة هذه الأربعين. فهذه فضل الأربعين، ينبغي لكل راغب في الآخرة أن يتعلم هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى يعني في نهاية اللقاءات سنقتدي ونتمثل بمن سبقنا من المشايخ، وإن كنا لسنا أهلا لذلك، في موضوع منحكم إن شاء الله إجازة برواية هذه الأربعين إن شاء الله تعالى، بإسنادها إلى الإمام النووي إن شاء الله تعالى. الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات، روينا بإسنادنا كما أجازنا المشايخ رحم الله أو حفظهم الله ورحم الله من مات منهم، بالإسناد إلى الإمام النووي، ومن ثم إلى أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم الذي هو أصل في كل مسألة وفي كل باب من أبواب الدين، كما قال الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وبدأ به العلماء أو كثير من العلماء بدأ به مصنفاتهم. النووي بدأ به الأربعين، والبخاري بدأ به صحيح البخاري، عبد الغني المقدس افتتح به عمدة الأحكام، والبغوي افتتح به كتابه المصابيح أو مصابيح السنة، والسيوطي افتتح به كتابه الجامع الصغير وغيرهم. فهذا حديث عظيم، ومن جهة الإسناد هذا الحديث يعتبر من الأحاديث الغريبة، يعني هو غريب في أصل السند في طبقة الصحابي، غريب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلا عمر بن الخطاب، لكنه مشهور في آخره، غريب في أصله مشهور في آخره. عن عمر رواه العديد من التابعين، وعن التابعين رواه عشرات من أتباع التابعين، لكنه في الأصل غريب. وهذا يعني لا بأس بالحديث الغريبة والأفراد، هذا أول حديث في صحيح البخاري، فطالما صح الإسناد تمام، وإن كان بنقل الرجل الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، فإن حديث صحيحة مقبولة يعمل بها في العقائد وفي الأحكام وفي كل أبواب الدين طالما صح إسنادها. ولو اشترط التواتر، لا يشترط التواتر في الأحاديث حتى نقبل بها، لو اشترطنا التواتر لا تركنا يعني 3/4 بل أكثر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قول النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين، من الذي سمى عمر بأمير المؤمنين؟ بعد وفاة الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه طالت الأمور بالناس، كانوا في عهد رسول، في عهد أبو بكر كانوا يقولون يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله، ينادونه بهذا. فلما مات أبو بكر صاروا ينادون عمر يا خليفة خليفة رسول الله، يا خليفة خليفة رسول الله، فطال عليهم الأمر، بدهم مصطلح أكثر اختصارا. يقال إنه جاء وافد من العراق فقال للمسلمين أين أميركم؟ فقالوا لقد جئت بها جئت بها. قال عمر أنتم المسلمون وأنا أميركم. واضح؟ وسمي به من هذا اليوم أمير المؤمنين، وأول من يطلق عليه أمير المؤمنين. أبي حفص عن أمير المؤمنين أبي حفص، ما معنى الحفص؟ الحفص الأسد، والأسد له أسماء كثيرة دلالة على أهميته. العرب إذا سمت الشيء بأسماء كثيرة هذا دلالة على أهميته. أبي حفص، وأيضا سمي أبي حفص لأنه كان قوي البنية، قوي الجسد، قوي الشكيمة رضي الله عنه. يقال أنه كان إذا أراد أن يركب على الخيل أو الفرس يمسك بأذن الفرس ويقفز، يمسك بأذن الفرس ويقفز، يعني عنده ما شاء الله لياقة بدنية عالية رضي الله عنه. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا قصة إسلامه معروفة، والفوائد من سيرته عظيمة. كان إسلامه نصرا وفتحا وعزا للمسلمين. قال ابن مسعود كان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصرا وفتحا، ما كانوا يظهر ولا كانوا يجرؤ على الصلاة أو التعبد أمام قريش، حتى ولا أن يجهر أحدهم بالإسلام، حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أسلم عمر بعد 40 رجلا وإحدى عشر امرأة. شهد بدرا المشاهد كلها، ولي الخلافة بعد أبي بكر، إلى غيره من المسائل في سيرته رضي الله عنه. من صفاته أنه كان أصلع طوالا آدم، يعني كان أصلع طويل جهامة ضخم آدم، يعني لونه على سمار، لونه على سمار. وقال الواقدي أنه كان أبيض، ولكن من كثرة أكله للزيت والخبز الناشف والكذا اسمر لونه، اسمر من أكل الزيت عامل رمادي، يعني القحط والفقر وكذا، فاسمر لونه رضي الله عنه. ونزل القرآن بموافقته في مسائل كثيرة وفي مواقف كثيرة، في حجاب أمهات المؤمنين وفي أسرى بدر وفي غيرها من المسائل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، وإن من هذه الأمة محدثون ملهمون يعني، وإن منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومناقبه كثيرة، توفي سنة 23 هجرية عن 58 سنة رضي الله عنه. قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما للحصر، يعني لا تصح عبادة إلا بصحة النية، قصر صحة العبادة على صحة النية. إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية الأعمال بالنيات، والتنتين نفس المعنى، الأل هذه للاستغراق، يعني لا تصح عبادة إلا بصلاح النية. إنما الأعمال، الأعمال إيش المقصود فيها؟ هل العبادات ولا العادات والباقية الأعمال؟ التنتين، العبادات النية شرط لصلاحها وصحتها، لكن الأعمال العادية العادات وكذا المباحات، فهذه إذا اقترنت بالنية الصالحة يكون فيها أجر، لكن إذا خلت من نية هي مباحة. عشان يكون الإنسان يستحضر النية الصالحة حتى في الأكل والشراب والطعام والجماع وغير ذلك. إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، ومكانها القلب، مكانها القلب، ويكره بل يعني بدعة الجهر والتلفظ بالنية، هكذا قال العلماء. النية مكانها القلب والتلفظ بها بدعة، قال بعضهم إلا في الحج، بعضهم قال لا، اللي في الحج والعمرة هذه مش نية، إلا أقول الله لبيك اللهم مثلا عمرة أو لبيك حجا أو كذا، قالوا هذه مش نية، هذه تلبية. واضح؟ والنية تكون في القلب سواء في الحج أو في غيره. والنية تنقسم إلى قسمين، نية قصد ونية تمييز. نية قصد ونية تمييز. نية القصد لمن أعمل هذا العمل، لله أم رياء والعياذ بالله، مثل قول الصحابي يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه وإلى آخر الحديث، فهذه نية قصد يقصد به الله سبحانه وتعالى. ونية التمييز يعني هل أنا بتصلي الظهر ولا العصر، بتصلي الفرض ولا النافلة، اتميز بين العبادات، نية قصد ونية تمييز. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الجملة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هي تكرار للجملة الأولى؟ لا، مش تكرار، أيوة، بل فيها معنى إضافي ومعنى جديد. فالجملة الأولى متعلقة بصحة العمل، صحته أو بطلانه، إنما الأعمال صحة أو بطلانا بالنية، حسب النية. والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا متعلق بالأجر، إذا قصدت الدنيا فلك الدنيا، إذا قصدت الجنة فلك الجنة، إذا قصد وهكذا. خاصة أنه يقال سبب ورود هذا الحديث قصة أم قيس، مهاجر أم قيس، يقال أنه يعني هاجر لأجل أن يتزوج بامرأة من أهل المدينة اسمها أم قيس، فكان يسمى بمهاجر أم قيس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف أو علم بهذه القصة قال إنما الأعمال بالنيات، وذكر الهجرة وذكر غيرها، ولكن ابن رجب ينكر هذا الحديث. وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إذا قصد بنيته الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم نصرة وإيمانا واتباعا وتصديقا فهذا له، وكررها لشرف الأجر المترتب عليها. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كررها ليش؟ تعظيما لهذا الأجر وإكبارا لهذا الأجر، إنه هذا أجر يستحق ويستاهل أن يسعى إليه الإنسان. فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لاحظوا، في المرة الأولى ذكر الأجر فهجرته إلى الله ورسوله، في المرة الثانية من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه، من باب إيش؟ التحقير، من باب التحقير لهذا الأمر الذي هاجر إليه، وأنه لا يستحق الهجرة ولا السعي وما شابه ذلك. يستفاد من الحديث ضرورة إخلاص النية، كل عمل لا يقبل إلا إذا كان مبني على أمرين، الأمر الأول إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإخلاص بلا متابعة يعني غير صحيح، ومتابعة بدون إخلاص أيضا هذا غير صحيح، لابد أن يجتمع فيه الأمران الإخلاص والمتابعة. ومن هنا يعني عمل بعض الناس المبتدعة أو ما شبه ذلك، يقول لك والله إحنا نعتمد على حسن النية، إحنا نوايانا صحيحة وإن يعني كانت أعمالنا أو كذا، يعني بيفعلوا البدع وبيفعلوا الأمور الغير واردة سواء في العقيدة أو في العبادة، بيقول لك إحنا نوايانا صحيحة، نوايانا خدمة الإسلام، نوايانا كذا، لكن هذولا مساكين يعني عملهم يعني غير صحيح، ويخشى عليهم عند الله سبحانه وتعالى لأنهم لم يتبعوا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون العمل مبني على أمرين، الإخلاص والمتابعة. لذلك المبتدع لا أجر لهم على فعلهم وإن أحسنوا النية، لأنه ينقصه المتابعة. نماذج من إخلاص السلف رحمه الله، قال بعض السلف: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وهذا اليوم في عصر الفيسبوك والأمور هذه صعب، وبدها تسديد نوايا، بدها اجتهاد كبير جدا حتى يصيب الإنسان النية الصحيحة إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا النية الصحيحة. المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. الله المستعان. كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي فإذا دخل عليه الداخل نام على فراشه، يعني تظاهر بأنه إيش؟ لا يصلي أو جالس. محمد بن إسحاق يقول: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كان يأتيهم في الليل. كان عايشين وأمورهم ماشية وربنا بيسوق لهم الرزق من حيث لا يعلمون ولا يعرفون من الذي ينفق عليهم، فلما مات علي بن حسين فقدوا معاشهم. قال ابن الجوزي: كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطاه خوفا من الرياء أو السمعة. قال الشافعي: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف واحد منه. اليوم بعض الباحثين أو بعض الأكاديميين أو غيره إذا أخذت لك عبارة من كتابه ولم تنسبها إليه يرفع عليك قضية في المحكمة ويقعد يطعن وشك. هاي الإمام الشافعي ماشي، والأصل في الإنسان الأمانة في الباحث والكاتب والمؤلف، إنه إذا وبركة العلم عزو إلى أصحابه، بركة العلم عزو إلى أصحابه، لكن مش إنه إذا والله سهوا أو كذا أخذ عبارة وما نسبها لحضرة جنابك تعمل عليه قضية ومسألة، وهذا حاصل كتير. الله المستعان. وفي الحديث رد على الموسوسين الذين يعملون الأعمال عدة مرات، عندهم وسوسة بعيد الوضوء أو بعيد العمل 5-6 مرات، هذا الحديث رد عليهم: أصلا أنت لما رحت وفتحت باب المتوضئ ليش؟ أنت رحت عشان تتوضأ، فهذه هي نيتك، هذه هي النية، فلا هذا بدك تقهره وما ترد عليه أول مرة تاني مرة وبروح عنك، هذا وسواس ومرض نفسي وليس له من الورع شيء. جاء رجل إلى شيخ فقال: يا شيخ أصابتني جنابة ووقفت على حافة البركة أو الكذا وانغمست فيها لكنني لم أنوي، فهل اغتسالي صحيح ولا غير صحيح؟ فقال له: أنت أصلا يعني مرفوع عنك القلم. قال له: ليش؟ قال له: أنت لما رحت بدك تقف على البركة وتنغمس ليش؟ قال له: عشان أتطهر. قال له: هذه هي نيتك، مش ضرورة لما تقف تقول نويت أن أغتسل بانغماسي في هذه البحيرة. فذهابك للمتوضئ هذه هي النية، ذهابك للمسجد هذه هي النية. من المسائل المتعلقة بالنية الوساوس والخواطر والواردات التي ترد على النية لا تؤثر عليها ما لم تغير أصل النية. إذا أنت أصل نيتك الإخلاص لله سبحانه وتعالى لكن لحق بها غرض مثلا معين كأن ذهبت إلى الحج، النية الأصل والخالصة والصافية أنك تؤدي الفريضة، لكن وانت هناك والله استحليت لك ثروة جوالات وبدك تجيبها معك، هل هذا بأثر على النية؟ لا، هذه أمر وارد لا يؤثر على النية، أصل النية سليمة إن شاء الله، لا يعني يدفعها أو يدحضها أو يبطلها ما يلحق بها طالما أن الأصل لله سبحانه وتعالى. طيب مسألة، ما حكم الجمع بين النوايا في الأعمال في العبادات؟ تعمل عمل بنيتين، تصلي بنيتين أو تصوم يوم بنيتين أو ثلاث نوايا أو ما شابه ذلك. خلاصة المسألة، جمع النوايا في الفرائض لا يجوز. تجمع تقول بدي أصلي أربع ركعات منهم ظهر ومنهم عصر بنفعش، هذه عبادة مستقلة عن الأخرى، كل واحدة إلها نية وكل واحدة إلها وقت. كذلك مثلا في الصيام، بنفعش تصوم يوم يكون عليك يوم قضاء من رمضان، تصوم يوم القضاء مع يوم مثلا الستة من شوال، بنفعش تجمع بينهم لأنه هذه فريضة. القضاء بمثابة القضاء في مكان الأداء، ما يشترط في الأداء يشترط في القضاء، نية خالصة نية واحدة. كذلك في الرواتب التابعة لغيرها أيضا لا يجوز، يعني أنت صليت الظهر مثلا بدك تصلي ركعتين السنة البعدية مثلا، منفعش تجمع نية ركعتين سنة الظهر البعدية مع نية أخرى نافلة مثلا أو تطوع أو شيء مطلق، لا، الرواتب المتعلقة بغيرها لا يجوز، واضح؟ أما في النوافل في الضحى تجمع نية الضحى ونية دخول المسجد لا بأس، تمام؟ تجمع مثلا صيام اثنين وخميس مع صيام ثلاث أيام من كل شهر لا بأس. إذن في الفرائض لا يجوز، وفي الرواتب المتأكدة المتعلقة بغيرها لا يجوز أن تجمع نيتين في عمل واحد. هذه خلاصة مسألة جمع النوايا. قال النووي رحمه الله: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله. هو البخاري محمد ابن إسماعيل أمير المؤمنين في الحديث، فضله عظيم، وربنا سبحانه وتعالى كتب لكتابه الصحيح القبول والانتشار في الناس والنفع. كان في البداية قبل أن يؤلف الصحيح يجلس مع شيخه إسحاق ابن راهوية، قال إسحاق: لو أن أحدا، يعني هذه ما هي أساس فكرة جمع الصحيح عند الإمام البخاري، فقال ابن راهوية: لو أن أحدا من الناس يعني يجتهد على حديث رسول الله فيميز الصحيح من الضعيف منها دفاعا عنها وحفظا لها. فبقيت الكلمة في ذهن البخاري رحمه الله حتى كبر، ويعني اجتهد على هذه الفكرة وميز الصحيح من الضعيف كتابه. ويقال أنه رأى رؤيا، رأى أنه يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويهش عنه الذباب، يذب عنه الذباب بمهشة، تمام؟ يعني يدفع ويهش الذباب عن رأس رسول الله، ففسروها له بأنه يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويميز الصحيح من الضعيف، فكان تأليفه للصحيح رضي الله عنه وأرضاه، علما أنه له كتب أخرى غير الصحيح في الأدب المفرد، كتاب أيضا نافع وعظيم، إن شاء الله ربنا ييسر أنه الإخوة يعملون هيك ترتيب لقراءة الأدب المفرد. كذلك من كتب التاريخ الكبير والصغير، وكتاب الصلاة خلف الإمام ورفع اليدين وغير ذلك رحمه الله. كذلك رواه قالوا أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. مسلم تلميذ البخاري، مسلم تلميذ البخاري كان إذا لقيه سلم عليه وقبل رأسه وقال: مرحبا بأستاذ الأستاذين، يعني مرحبا بأستاذ الأساتذة، يا مرحبا بشيخ الشيوخ، ويقبل رأسه. ولما ألف الصحيح صحيح مسلم كان تأسيا واقتداء بشيخ البخاري رحمهم الله جميعا. هذا بالنسبة للحديث الأول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن النية وصدق النية وحسن التأسي والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العمل الصالح المقبول أجمعين، اللهم أمين.